فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يقول فما يشفع لهم الذين شفعهم الله في أهل الذنوب من أهل التوحيد فتنفعهم شفاعتهم. وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره مشفع بعض خلقه في بعض، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن أبي الزعراء عن عبد الله في قصة ذكرها في الشفاعة قال ثم تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون ويشفعهم الله فيقول أنا أرحم الراحمين فيخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق من النار، ثم يقول أنا أرحم الراحمين، ثم قرأ عبد الله يا أيها الكفار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، وعقد بيده أربعا ثم قال هل ترون في هؤلاء من خير إلا ما يترك ألا ما أحسن عليك ألا ما يترك فيها أحد فيه خير. طبعا عبد الله هنا اللي هو عبد الله بن مسعود. نعم. وساق بإسناده أيضا عن أبي الزعراء قال عبد الله لا يبقى في النار إلا أربعة أو ذو الأربعة، الشك من أبي جعفر الطبري، ثم يتلو ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة فما تنفعهم شفاعة الشافعين، تعلمن أن الله يشفع المؤمنين يوم القيامة. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أمتي رجلا يدخل الله بشفاعته الجنة أكثر من بني تميم، قال الحسن أكثر من ربيعة ومضر. كنا نحدث أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. وساق بإسناده عن معمل عن قتادة فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال تعلمن أن الله يشفع بعضهم في بعض. وساق بإسناده عن معمر قال وأخبرني من سمع أنس بن مالك يقول إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة والرجل. وساق بإسناده عن أيوب عن أبي قلابة قال يدخل الله بشفاعة رجل من هذه الأمة الجنة مثل بني تميم، أو قال أكثر من بني تميم، وقال الحسن مثل ربيعة ومضر. وقوله فما لهم عن تذكرة معرضين، يقول فما لي شيخ معليش. بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله سبحانه وتعالى وكنا نكذب بيوم الدين، هذا الأمر الرابع الآن، لما كان السؤال ما سلككم في سقر هم ذكروا نعم أربعة أعمال ليس كذلك؟ العمل الأول ماذا؟ لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ولهذا لاحظوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نبه على هذه الأربعة، قال وعقد بيده أربعا ثم قال هل ترون في هؤلاء من خير ألا ما يترك فيها أحد فيه خير. إن هؤلاء الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات فلا شك أنهم قد حرموا من ماذا؟ من الشفاعة، لأنهم كفار. طبعا الحديث أو الأثار الواردة الآن عن السلف كما تلاحظون كلها تنبيه على ماذا؟ على إثبات الشفاعة. وهنا فائدة ننتبه لها الآن، هل منطوق الآية في إثبات الشفاعة أو في نفي الشفاعة؟ في نفي الشفاعة، لأنه قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب الآن إثبات الشفاعة هذا أليس من باب الاستنباط؟ هم من باب الاستنباط، فما دام هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين فيفهم منها أن هناك شفاعة تنفع من شافعين. فمن هم هؤلاء الشافعون الذي سبق ذكرهم في الأسبوع الماضي لما تكلم عنهم اللي هم الملائكة والنبيين وكذلك آل الصلاح، ثم بعد ذلك تأتي شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فإذا نلاحظ الآن ذكر هذا الأمر اللي هو أو الإشارة إلى الشفاعة. قتادة ومن جاء بعده يشيرون صراحة إلى قضية الشفاعة بخلاف الوارد عن المعتزلة وغيرهم، وكأن إشارة هؤلاء يعني كأن إشارة هؤلاء خصوصا الذين عاصروا المعتزلة كأن فيها ماذا؟ نوع من الرد على المعتزلة، نوع من الرد على المعتزلة. كيف يتخلص المعتزلة من الآثار الواردة في الشفاعة وهي صريحة. هم يتخلصون من الآيات بالتأويل، يتخلصون من الآيات بالتأويل يعني يتأول الآية، لكن كيف يتخلصون من الأحاديث؟ هاي نعم، إذا جاءت مثل حديث العقائد قال إيش؟ حديث أحاديث أحد، والعقائد اليقينية لا تؤخذ إلا بإيش؟ بالتواتر. ولهذا أسقطوا كثيرا من الأحاديث المرتبطة بالاعتقاد بهذه الدعوة، وتبعهم على ذلك جمهور من أهل الكلام من جاء بعدهم في أن أحاديث العقائد لا تؤخذ فيها أحاديث، قصد العقائد لا تؤخذ من أحاديث الأحد. طبعا هذه شبهة، هذه شبهة، فهذه الشبهة أوقعت كثيرا من علماء الكلام في رد أحاديث نبوية صريحة صحيحة في مسائل في الاعتقاد بهذه الدعوة، بهذه الدعوة. ولهذا هم أئمة كبار وعلماء وأصحاب عقول، ولكن العصمة إنما هي لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. أما هؤلاء مع ما أوتوا من العقل والعلم فإن وقوعهم في الخطأ والرد عليهم، يعني وقوعهم في الخطأ يعني طبيعي لأننا نعتبر هؤلاء ليسوا أهل عصمة أصلا، والرد عليهم واجب. ولهذا تلاحظ حساسية من بعض الناس حينما ترد على مثل هذه الأخطاء بطريقة تستغرب منها في تشنج بعض الناس في الاعتراض على فلان أو علان من العلماء. ولازلت أقول إن قضية الأخذ والعطاء في الرد والإجابات إذا كانت كما قلت لكم سابقا سبيلها الأدب واحترام أصحاب هذا القول من العلماء فليس فيها أي إشكال، ولكن من باب التنبيه ننتبه إلى أنه حينما تختلف الأصول، يعني الأصول التي نستقي منها، فإنه لا يمكن أن نلتقي في خطوط متقاطعة، في كثير من الأحيان تكون خطوط متوازية. فمثلا الذي يعتقد أن حديث الآحاد لا تقبل في العقائد، ما بينك وبينه تقاطع صعب، تبقى أنت في خط، أنت وإياه في خط ماذا؟ متوازي، لأنه أي حديث في الاعتقاد سيقول لك هذا حديث أحد ما دام لا يوافق المعتقد العقلي عنده. هذه مشكلة، طبعا هي مبنية على قضية أخرى، وهذه معروفة في العقائد التي خرجت عن منهج الصحابة والتابعين واتباع التابعين. هذه العقائد تجد أن بعضها يبنى على بعض، يعني فكرة خطأ يبنى عليها فكرة خطأ أخرى، وأحيانا تبنى بعض العقائد على ماذا؟ على الاعتراض، يعني على الرد، بمعنى أنه هو لا يعتقد هذا، لكن في حال المحاجة والمخاصمة إذا احتج عليه بشيء ما رد برد ثم اعتقده لكي يسلم له الأصل الذي عنده. ولهذا بعض المعتزلة كفر النظام لأنه يقول ماذا؟ لأنه يقول بسكون أهل الجنة، يعني أهل الجنة يصلون إلى حال يكونوا فيه بسكون تام وتوقف كل شيء عنده، فقالوا إنه يخالف قوله سبحانه وتعالى أكلها دائم وظلها. النص الآية واضح على ماذا؟ على دوام نعيم الجنة، وهو ذهب إلى أن نعيم الجنة يصل إلى حد يتوقف ويتوقف على الجنة معه. فهذا الذي قاله ولم يقله اعتقادا مباشرا، وإنما هو كان يناقش ويدافع عن مسألة فالتزم هذا القول واعتقده، وإذا أصحابه من المعتزلة كفروا بهذا. فإذا قصدي من ذلك أن ينتبه إلى هذه المسألة المهمة جدا، في أن هذه الأمور تنقع شبه كبيرة جدا عند بعض يعني العلماء وإن كانوا ذوي عقول، ثم تبقى هذه الشبه التي كانت عندهم تبقى في من بعدهم على أنها عقائد محررة ومقررة، لأن فلان قالها وفلان قالها، هذا حجة الإسلام وهذا الإمام وهذا شيخ الإسلام وهذا كذا، فتأخذ هذه الألقاب لا شك نوع من التقديس عند بعض الناس، فيعتبر أن ما قاله فلان لا يمكن أن يصاب بالخطأ، هو لا يقوله صراحة لكن طريقة التعامل توصله إلى هذه أو هذه الطريقة. أما طبعا المتصوف فأمرهم آخر، أنهم عندهم مقام الولي، خصوصا يعني يغلون في التصوف أنه مقام الولي عندهم مقام معصوم، ينصون على هذا صراحة. هؤلاء لا نتكلم معهم، ليس كلام مع هؤلاء، كلامي مع أناس يعتقدون بالكتاب والسنة ويستقون من الكتاب والسنة، لكن قد يقع عندهم مثل هذا الخلط والخلل. طبعا تبع المعتزلة في هذا أو أقاسف يعني وافق المعتزلة في هذا الخوارج، أن الخوارج لا يرون أيضا الشفاعة بناء على معتقدهم الأصل أن أصحاب الكبائر ماذا؟ أنهم كفار، عندهم أن أصحاب الكبائر كفار وأنهم يدخلون النار، وإذا كفروا الصحابة والعياذ بالله. ومن اللطائف يعني من الطرائف أقصد يعني أن مثلا هود بن محكم وهو كان علماء الإباضية اختصر تفسير يحيى بن سلام وهو من علماء السنة، فلما جاء عند الأحاديث الواردة في الشفاعة ماذا فعل؟ هو اختصر حذفها، يعني حذف جميع أحاديث إيش الشفاعة لا تناسب معتقده، ما دام يختصر فيحذف ما يراه. طيب فحذف مثل هذه الأمور، وأحيانا قد يغير كلمة، أحيانا في مثل الأمور قد يغير كلمة واحدة فيبقي كلام يحيى لكن يغير كلمة فيفهمها من يقرأها من الخوارج أن هذا المقصود به أصحاب الكبائر وأنهم مخلدون في النار، ويفهمها من يقرأها من أهل السنة بأنه ليس فيها إشكال لأن العبارة مفتملة يعني أهل المعاصي، لكن أهل المعاصي عنده هو ماذا؟ مخلدون. أي نعم هم أهل الكبائر مخلدون، أما عندك أهل المعاصي لا تحل لهم الشفاعة، فأتيها بأسلوب معين يعني بطريقة في أداء العبارة لا تستطيع إيش، ولا يستطيع القارئ إن لم يكن ملما بعقائد الخوارج أن ينتبه لها. فهذه أيضا قصدي أنه انتبه أيضا إلى الخوارج وافقوا أو توافقوا مع المعتزلة في مثل هذه الفكرة في قضية حديث الشفاعة، لم يقبلوها، لم يقبل المعتزلة ولم يقبلها أيضا الخوارج. نعم أحسن الله إليك. وقوله فما لهم عن التذكرة معرضين، يقول فما لهؤلاء المشركين عن تذكرة الله إياهم بهذا القرآن معرضين، لا يستمعون لها فيتعظوا ويعتبروا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة فما لهم عن التذكرة معرضين أي عن هذا القرآن. القول في تأويل، طيب هل ورد التذكرة في السورة قبل هذا اللي هي تذكرة أو ذكرى؟ لا ما يوجد مزمل، لا في المدثر إنها لا إحدى الكبر نذيرا، هل وردت التذكرة في السورة قبل؟ طيب فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لهم عن التذكرة معرضين. التذكرة الآن الطبري رحمه الله تعالى ذهب إلى أن المراد بها إيش؟ الموعظة بالقرآن، يعني إذا التذكرة المراد بها ماذا؟ القرآن. هل سبق أو هل مر قبل ذلك الإشارة إلى القرآن؟ كيف؟ إلى أنا الآن أريد العهد اللفظي وليس الذهني، يعني هل ورد إشارة فيما سبق؟ قال أن هذا سيؤثر. أي نعم اللي في بداية إيش؟ السورة. طيب لو تأملنا الآن السورة لما ذكر أول ما ذكر ما يتعلق بالمدثر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المعترض على القرآن اللي هو الوليد لما حكم بأنه قول البشر، ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن ماذا؟ عن اللي هي ما توعد الله سبحانه وتعالى هذا الكافر، ثم أيضا ما يتعلق بالنار وعدد الملائكة الذين فيها، ثم انتقل إلى الحديث عن في القسم المعروف اللي في قوله كلا والقمر، إلى أن قال نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، ثم جاء الحديث عن الكفار وسبب دخولهم إلى سقر، فقال فما لهم عن التذكرة معرضين. إذا كان التذكرة القرآن فكأنه تقع يعني وقعت الإشارة إليه ببداية الكلام لما تكلم عنه فيما ذكره الوليد بأنه سحر يؤثر بأنه قول البشر، فيكون الآن فما لهم عن التذكرة معرضين في مقام يعني الظاهر، في مقام الظاهر. لكن إذا كان وقع إشارة أو قلنا أنه يعود إلى ذكرى للبشر فما لهم عن التذكرة هذه، فيكون إيش؟ الظاهر في مقام المضمر، لأنه لو قال فما لهم عنها معرضين فإنه سيرجع إلى ماذا؟ إلى قوله ذكرى للبشر. ولكن هنا الآن لو قلنا أن المراد به القرآن والفصل بينهما بعيد، فإنه أعيد الظاهر تذكيرا به اللي هو القرآن. قال فما لهم عن التذكرة معرضين كما قال قتادة أي هذا القرآن. نعم أحسن الله إليك. القول في تأويل قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. يقول تعالى ذكره: فما لهؤلاء المشركين بالله عن تذكرة معرضين مولين عنها تولية الحمر المستنفرة فرت من قسورة. واختلفت القراء في قراءة قوله مستنفرة، فقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة بكسر الفاء. عجيب، عندنا عامة قراءة المدينة مستنفرة بفتح الفاء. يبدو ساقط عندك هذا، ساقط بمعنى مذعورة، قد ذعرتها القسورة، وقرأته عامة قراءة الكوفة. لا، وفي قراءة بعض المكيين أيضا بمعنى نافرة. لا، هذا عندك سقط. خلينا نقرأ اللي عندي الآن، تابع معي بدر في اللي معك. قال: فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة مستنفرة بفتح الفاء بمعنى مذعورة، قد ذعرتها القسورة، وقرأته عامة قراءة الكوفة والبصرة بكسر الفاء، وهي قراءة بعض المكيين أيضا بمعنى نافرة. في سقط، إيه في سقط، لأنه كتبنا قراءة الفتح ساقط. إيه نعم، أحسن الله إليك. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ في مصيب. وكان الفراء يقول: الفتح والكسر في ذلك كثيران في كلام العرب، وأنشد: أمسك حمارك إنه مستنفر في إثر أحمرة عمدنا لغربي. طيب، قول سبحانه وتعالى كأنهم حمر مستنفرة، هنا فائدة يعني انتبه لمنهج الطبري، وكان يكثر عنده في الآيات اللي يكون فيها طول وسياقاتها متتابعة. ماذا نلاحظ لما جاء الطبري يفسر فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة؟ قال أبو جعفر، يقول تعالى ذكره: فما لهؤلاء المشركين بالله عن التذكرة معرضين مولين عنها تولية الحمر المستنفرة. ألم يسبق له أن فسر قوله فما لهم عن تذكرة معرضين؟ ماذا فعل هنا الآن؟ أعادها، يعني الآن سبكها، فكان يريد أن ينبكنا السياق، وهذا يكثر عند الطبري اللي هو ربط السياق بعضه ببعض، يعني هذا من المنهج الذي يستخدمه الطبري في سبك التفسير. إذا لاحظ ربط السياق بعضه ببعض. لو أردنا مثلا أن نختصر كلام الطبري، لو كنا نريد نختصر، عندنا قال فما لهم عن التذكرة معرضين، يقول فما لهؤلاء المشركين عن تذكرة الله إياهم بهذا القرآن معرضين لا يسمعون لها فيتعظوا ويعتبروا. فما لهؤلاء المشركين بالله عن تذكرة معرضين مولين عنها تولية الحمر. لاحظ بتكرر إيش الكلام. فحينما نريد أن نختصر، إما أن نختصر الأول أو نختصر الثاني، لكن المقصود الآن أن التنبيه على أن الطبري يستخدم هذا الأسلوب في ربط الآيات التي تكون في سياق واحد. طيب، لما قال الآن فرت مستنفرة، ذكر القراءات في مستنفرة، قراءة عامة قراءة المدينة مستنفرة بالفتح بمعنى مذعورة قد ذعرتها القسورة، فتكون اسم مفعول، يعني قد نفرت أو أنفرت، يعني فتكون السين هنا للمبالغة، يعني كأنها مستنفرة يعني قد نفرت. أو قراءة الكوفة عامة قراءة الكوفة والبصرة، وقراءة بعض المكين اللي هي مستنفرة بالكسر يعني نافرة. الآن هل هناك تضاد بين القراءتين، يعني نافرة ومستنفرة؟ إذن هي لا تكون نافرة إلا إذا كانت مستنفرة، يعني أحدهما يعني واحدة لازمة للأخرى. طيب، قوله الصواب من قول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان، هذا لأن قول قراءتان معروفتان من جهة الرواية أو الدراية؟ الرواية معروفتان، هذا من جهة الرواية. صحيحتا المعنى، هذا من جهة إيش؟ الدراية. صحيحتا المعنى من جهة الدراية. قال في بيتهما قرأ القارئ فمصيب، يعني الآن كانوا يقول إن القراءتين مقامهما واحد، يعني إن قرأ مستنفرة أو مستنفرة فهذا جائز. طيب، ثم ذكر بعد ذلك رأي الفرة في أن العرب تفعل هذا في مثل هذا الأمر اللي هو الفتح والكسر في مثل المستنفرة، وذكر الشاهد. نعم، يبدو أنها بكليهما، لكن هو ذكر الآن الكسر. نعم، أحسن الله إليك. وقوله فرت من قسورة، اختلف أهل التأويل في معنى القسورة، فقال بعضهم هم الرماة، وساق بإسناد عن عطان عن ابن عباس في قوله فرت من قسورة قال الرماة، وساق بإسناد عن أبي ظبيان عن أبي موسى فرت من قسورة قال الرماة، وساق بإسناد عن منصور عن مجاهد فرت من قسورة قال الرماة، وساق بإسناده أيضا مثله عن منصور عن مجاهد، وساق بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله قسورة، قال عصبة، عصبة قناص، لا عصبة، عصبة قناص من الرماة، يعني مجموعة. نعم أحسن الله إليك. قال عصبة قناص من الرماة. زاد الحارث في حديثه قال وقال بعضهم في قسورة هو الأسد وبعضهم الرماة. وساق بإسناد عن سماك عن عكرمة في قوله فرت من قسورة، قال القسورة الرماة. فقال رجل لعكرمة هو الأسد بلسان الحبشة، فقال عكرمة اسم الأسد بلسان الحبشة عنبسة. وساق بإسناده عن أبي رجاء عن عكرمة في قوله فرت من قسورة، قال الرماة. وساق بإسناده عن سليمان بن عبد الله السلولي عن ابن عباس قال هي الرماة. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة فرت من قسورة هم الرماة القناص. وساق بإسناده عن معمل عن قتادة في قوله فرت من قسورة، قال قسورة النبل. طبعا النبل لا يدخل في الرماة لأنه سيأتي إشارة إليه. طبعا عندك سليم بن عبد السلولي، عند سليمان، إلى سليم بن عبد السلولي. نعم أحسن عليك. وقال آخرون هم القناص، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق العوفيين فرت من قسورة، يعني رجال القنص. وساق بإسناد عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية فرت من قسورة، قال هم القناص. وساق بإسناد عن شعبة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير، قال هم القناص. وقال آخرون هم جماعة الرجال. وساق بإسناده عن شعبة عن أبي حمزة قال سألت ابن عباس عن قسورة فقال ما أعلمه بلغة أحد من العرب الأسد هي عصب الرجال. هي عصب الرجال، أحسن الله إليك. الأسد هي عصب الرجال. وساق بإسناده عن ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ما أعلمه بلغة أحد من العربي الأسد هي عصب الرجال. وساق بإسناده عن عباس بن عبد الرحمن مولى بن هاشم قال سئل ابن عباس عن القسورة قال جمع الرجال، ألم تسمع ما قالت فلانة في الجاهلية يا بنت لؤي خيرة لخي، لا يا بنتي كوني خيرة لخيرة، أحسن عليك، يا بنت كوني خيرة لخيرة أحوالها في الحي مثل أخوالها، أحسن عليك، أخوالها في الحي مثل القسورة، أهل القسورة، أحسن عليك، أخوالها في الحي أهل القسورة. وقال آخرون هي أصوات الرجال. وساق بإسناد عن عطاء عن ابن عباس فرت من قسورة قال ركز الناس، هو ركز الناس أصواتهم، أحسن عليك، قال هو ركز الناس أصواتهم. قال أبو كريب، طبعا أصواتهم تفسير لقول ركز. نعم أحسن عليك. قال أبو كريب قال سفيان هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ وقال آخرون بل هو الأسد. طبعا قال سفيان، من هو سفيان؟ ابن عيينة، يعني يستشهد لكلام ابن عباس أو يفسر معنى كلام ابن عباس بالآية، واضح؟ نعم أحسن عليك. وقال آخرون بل هو الأسد، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة فرت من قسورة قال هو الأسد. وساق بإسناده عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان أن أبا هريرة كان يقول في قول الله فرت من قسورة قال هو الأسد. وساق بإسناده عن هشام عن زيد بن أسلم في قول الله فرت من قسورة قال الأسد. وساق بإسناده قال أخبرني داود بن قيس عن زيد بن أسلم في قول الله فرت من قسورة قال هو الأسد. وساق بإسناده عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس أنه سئل عن قوله فرت من قسورة قال هو بالعربية الأسد، وبالفارسية شار، وبالنباطية أريا، وبالحبشية قسورة. وساق بإسناده عن عباس من طريق العوفيين قوله فرت من قسورة يقول الأسد. وساق بإسناده عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال الأسد. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله فرت من قسورة قال القسورة الأسد. نعم، قوله فرت من قسورة كما تلاحظون فيها خلاف بين يعني علماء السلف في المراد بقسورة. الطبري رحمه الله تعالى ذكر في الخلاف الأول أنهم الرماة، ثم ذكر بعد ذلك أنهم القناص. هل هناك فرق بين القناص والرماة؟ يعني هل هناك فرق بين القناص والرماة؟ إيه، لكن في النهاية معناهم واحد. يعني لو كان القناص يعني على أنه دقيق في الإصابة والرامي عموم الرماة فما فيها إشكال، في النهاية الخلاف هذا غير معتبر، يعني اختلاف في التعبير ولكن في النهاية المعنى واحد، يعني هم فروا ممن يرمي. لكن لاحظوا في آخر رواية التي عن قتادة قال قسورة النبل، فقول قسورة النبل هذا معنى مستقل وليس معنى ضمن الذي ذكره. وإذا يشار إليه لما قال الرماة، وهنا ذكر أقوال من قال بأنهم الرماة، لما جاء عند رواية قتادة قال في رواية سعيد قال عن قتادة قال هم الرماة القناص، لاحظ جمع الرماة والقناص أنهم واحد. وفي الرواية الأخرى عنه لرواية معمر قال قسورة النبل، يعني قسورة النبل، فالنبل غير الرماة. صحيح أن أداة الرماة النبل، لكن أيضا كونه يطلق على النبل هذا قول مستقل. طيب، فإذا يمكن نقول الآن أنه عندنا الرماة والقناص واحد، والنبل الذي أشار إليه بقول قتادة اثنين. ثم بعد ذلك عندنا جماعة الرجال، هل هناك علاقة بين القناص وجماعة الرجال؟ جميل، لكن نلاحظ الآن أنه الآن ليس مرادهم أن القناص أنه جماعة الرجال، معناه أن سواء كانوا قناص أو لم يكونوا قناص أن هذه الحمر المستنفرة تفر من الرجال أيا كان، يعني تفر من الرجال أيا كانوا، سواء كانوا قناصا رماه أو لم يكونوا قناصا رماه، فإذا رأت جماعة الرجال هربت. طيب، هذا المعنى الآن فرت من قسورة، هل جماعة الرجال من جهة اللغة الآن يطلق عليهم قسورة أو ما يطلق؟ الآن الرماة والقناص يطلق عليهم قسورة، والنبل بناء على قول قتادة يطلق عليه قسورة، لكن جماعة الرجال يطلق عليه قسورة أو ما يطلق؟ يطلق، لما ابن عباس نص عليه واستشهد بشاهد، يعني ذكر شاهد إيش من شعر الجاهلية، يعني ذكر شاهد من شعر الجاهلية. لكن عندنا ملحظ أن ابن عباس في الرواية الأولى أنكر أن يكون المراد به الأسد بلغة أحد من العرب، قال ابن عباس ما أعلمه بلغة أحد من العرب الأسد. طيب، هو لما ينفي الآن هل نفي هذا يكون عاما أو خاصا؟ خاص، يعني به هو، يعني ما ظهر له هو أنه لم يسمع أحدا من العرب يطلق على الأسد إيش؟ قسورة. لما نجي إلى الرواية في قسورة نجد أنه هو رحمه الله تعالى في رواية علي بن أبي طلحة يقول قسورة الأسد، في رواية علي بن أبي طلحة يقول قسورة إيش؟ الأسد. فهذا إن اطلع عليه مطلع يقول هذا تناقض، نقول هذا ليس تناقضا، ليس مثل هذا تناقض، لأنه لما قال ابن عباس قسورة الأسد لم يقل إنه الأسد في لغة العرب، هذا واحد، هذه الرواية مطلقة. وأيضا الأسد كما نعلم تطلق قسورة على الأسد هو بلغة من؟ الحبشة، ولهذا هو نفسه يذكر هذا التفصيل في تسمية ماذا؟ قسورة باللغات، لأنه قال هو بالعربية الأسد وبالفارسية شار وبالنبطية أريا وبالحبشية القسورة. فلما يقول فرت من قسورة أنه الأسد هو مراده أنه إيش؟ بالحبشية، فلم يتناقض قوله، يعني هو يرى أن قسورة لفظة حبشية، لم يتناقض قول ابن عباس. سنأتي الآن إلى تحليل آخر، لكن المقصد أننا نقول مثل هذا لا يسمى تناقض، وإنما ابن عباس ينفي أن يوجد في كلام العرب فيما يعلم هو إطلاق هذا المسمى على الأسد، إطلاق هذا المسمى على الأسد. القول الآن بأنه الأسد اللي هو القول، أو قبله القول بأن الأسد بأنه أصوات الرجال اللي هو القسورة، هذا وارد أيضا عن ابن عباس وانفرد به المراد به أصوات الرجال، ولكن كونه أصوات الرجال مع القول الذي قبله لجماعة الرجال، فعادة جماعة الرجال يحدث عندهم ماذا؟ صوت. فهل مراد ابن عباس أن قسورة هم الرجال وما يحدث منهم من أصوات لأن لازم لهم، أو أن أصوات الرجال نفسها يطلق عليها ماذا؟ قسورة. طبعا هو من خلال الرواية قال هي ركز الناس أصواتهم، يعني كأنه خص أصوات الرجال بماذا؟ بأنها هي قسورة. والحمر إذا سمعت أصوات الرجال تفر وتنفر أو ما تفر؟ تفر قطعا، فإن رأت الرجال فرت، وإن سمعت أصوات التوام فرت، وإن وجه إليها النبل يعني جاءها النبل فرت، وإن رأت جماعة الرماة والقناص أيضا فرت، وإن رأت الأسد أيضا فرت. فإذا الآن لاحظ كل هذه الأقوال المختلفة اللي الرماة والقناص قلنا واحد، النبل اثنين، صوت جماعة الرجال ثلاثة، صوت الرجال أربعة، الأسد خمسة، إذا صح إطلاق قسور عليها جميعا فإنه أيضا يفسر بها جميع أو تفسر بجميع هذه المعاني قول قسورة، لأنه يصدق على الحمر أنها تفر من كل هذه ماذا؟ المذكورات. في مثل هذه الحال لا يسمى هذا اختلاف تضاد، وإنما يسمى اختلاف ماذا؟ تنوع، يسمى اختلاف تنوع. القول بأنه الأسد كما تلاحظون هو قول أبي هريرة دون أن ينص على أنه الآن في الرواية الأولى على أنه بلغة الحبشة. الذي نص على أنه بلغة الحبشة من هو؟ عندنا ابن عباس نص أنه بلغة الحبشة ابن عباس. فابن عباس الآن عنده رواية ينفي أن تكون من لغة العرب، وهنا يثبت أنها بلغة ماذا؟ الحبشة. طبعا كما قلنا الآن نفيه رضي الله عنه لا يمكن نأخذه على العموم، إنما هو تحدث بما يعلم، فنقع في إشكال هنا، هل هذه اللفظة عربية أو غير عربية؟ هذا يسمى باب إيش؟ المعرب، يعني باب المعرب. فهل هذه اللفظة عربية أو ليست عربية؟ تعرف أنت المعنى من الصرف يحدث حتى لبعض الألفاظ العربية، فقضية المعنى من الصرف لا تؤثر، لكن ها هي مصروفة، نعم، لكن الآن هي منونة ومصروفة. لكن السؤال الآن إنه كيف نحكم، وهذه مسألة مهم جدا، طبعا ذكرها من يتكلم في العالم الأعجمي وفي المعرب، إنه كيف نحكم على كلمة بأنها ليست عربية؟ طبعا كما معلوم اللي هو الأوزان أو الصرف، يعني صرف الكلمات أو أوزان الكلمات العربية معروف، ولا يشد منها إلا أشياء معروفة، يعني مثل كتاب وهو كتاب نفيس للغاية، كتاب الجمهرة لابن دريد، يبين لك التصريفات التي خرجت عن لغة العرب في بعض الكلام ويذكر الكلمات المعربة. لكن الآن قسورة هل هي خارجة عن أوزان العرب؟ إذا كانت مأخوذة من مادة إيش؟ قسرة، من مادة إيش؟ يعني إذا كان أصلها مادة قسرة فأين؟ فلا يكون فيها ماذا؟ فلا نقول إنها أعجمية، وهذا هو الأصل، يعني لا يحكم بعجمية لفظة ما مدام يمكن أن تحمل على أنها عربية. لو قلنا بأنها أعجمية، افترضنا قلنا أنها أعجمية، هل هذا يؤثر على كون القرآن عربي؟ لا، هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأنه هو الآن اسم ذات لا يؤثر على المعاني، يعني اسم ذات لا يؤثر على المعاني. لكن من باب الفائدة ننتبه إلى أن حتى لو كانت حبشية كما قيل، وقطعا ستكون حبشية، فإنه لا يعني أنها لا توجد عند العرب قاطبة، لأن نفي أن تكون مما تكلمت به العرب هذا صعب، هذا واحد. القضية الثانية أنه حينما نرجع إلى تاريخ مثل هذه الكلمات التي قيل عنها إنها معربة، نجد أن عندنا شواهد من كلام العرب في استخدامهم لهذه اللفظة، فلا يمكن أن يقال إن العرب أيضا استخدموها بمعنى أنهم إيش؟ استوردوها من غيره، لأنه قد ثبت في البحوث المعاصرة أن كثيرا من الكلمات اللي يقال إنها أعجمية خصوصا في القرآن أن أصولها عربية، لكن قد يكون حصل لها نوع من ماذا؟ من التعجيم، يعني نوع من التعجيم لأسباب ليس هذا مقام أحدث عنها، لكن نقصد أنه قد يحصل هذا. أيضا من الدراسات اللغوية المعاصرة أن لغة الحبشة التي تقال حبشية حبشية أن لغة عربية أصولها عربية، وأن الحبشة قوم من العرب خرجوا من اليمن، وهذا فيه الآن دراسات معاصرة تثبت أن اللغة القديمة التي كانت تتكلم بها الحبشة يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله أن أصولها ماذا؟ عربية. فلا يمتنع أن تكون هذه اللفظة مما بقي عندهم من أصولهم العربية وصارت مشتهرة أكثر من اشتهار ماذا؟ الأسد أو غيره عنده. وهذا طبيعي، يعني من تأمل، يعني من تأمل في تاريخ الكلمات فإنه سيجد مثل هذا، انتقال لفظة من مكان إلى مكان، موتها في المكان الأول أو ضعفها حتى لا كانت تذكر، وابتداء انتشارها في مكان آخر، وهذا موجود. فمثل هذه الدراسات تبين لنا حينما نقرأ أن مثل هذه الألفاظ التي قيل عنها أنها أعجمية لها أصول عربية، لكن قد يحصل لها نوع من ماذا؟ من التعجيم فقط، مثل سيناء وأيضا سينين. سينين يعني مرة نطقت سينين ومرة نطقت إيش؟ سيناء. وهي عربية، وهي ماذا؟ عربية. فأقصد من ذلك أنه ينتبه إلى هذا المذهب الجديد ويتأمل. أما على كلام السلف، على كلام السلف فإن ليس كل كلامهم حينما يثبتون أعجمية لفظة أن يكون نفيا لعربيتها، وذكرها ابن جرير الطبري في مقدمة كتابه إنه لما ذكر المذاهب في المعرب نبه على هذه، أن من قال بأنها من لغة قوم يعني من الحبشة أو من الطخارية في بعض في تفسير مثل غسلين أو غيرها لم ينفي عنها أن تكون عربية، وإنما أراد ينبه على أنها هذه اللفظة أيضا باللغة الأخرى بهذا المعنى نفسه عند ماذا؟ عند العرب. فإذن الإثبات لا يكون دليلا على النفي، الإثبات لا يكون دليلا على النفي، يعني هو لما أثبت لا نقول إنه نفى وقال هذه باللغة الحبشة، لكن لا يعني أنها ليست بلغة غيره، فكأنه أراد أن يشير أو ينبه على أنها موجودة بهذه اللغة. يعني هذا باختصار ما يتعلق بقضية المعرب، وأذكر أنه سبق أن هذا طرحناه سابقا في الدرس، لكن قد يكون بعضكم ما سمع، ولكن أيضا اختصرناه اختصارا شديدا لأنه الموضوع فيه يطول، لكن من باب الفائدة تنتبهون إلى هذا الأمر. طبعا كيف يدرس هذا؟ يمكن نرجع إلى الكتب المعاصرة مثل معرب القرآن عربي أصيل نسيت اسمه المؤلف الخليل أبو صفية وكذا، وهذا كتاب نفيس جدا في هذا الموضوع. وفي كتابات للدكتور علي فهمي خشيم وهو من ليبيا، وإن كان طبعا في بعض تحليلاته فيها نوع من إغراق في تعريب أو في تعريب بعض المعجمات مثل ديمقراطية رجعها إلى أنها عربية، يعني فيه له لطائف، لكن في بعضها واضحة جدا، وفي بعضها قد يكون فيها نوع من ماذا؟ من يعني فلسفة زائدة وإغراب. وهذه طبيعة من يتخصص في موضوع ما، لابد من كثرة التخصص أن يغرب في مثل هذا الأمر، لكن على العموم هو من باب يعني الفائدة للتنبؤ لمثل هذه الدراسات المعاصرة. نعم. لا لا، هذا اختلاف تنوع، ما دامت كلها الآن لو قلنا كأنهم حمر مستنفرة فرت من الرماة والقناص، المعنى متناسق أو غير متناسق؟ طيب كأنهم حمر مستنفرة فرت من النبل، كأنهم حمر مستنفرة فرت من جماعة الرجال، كأنهم حمر مستنفرة فرت من أصوات الرجال، كأنهم حمر مستنفرة فرت من الأسد، فالسياق يحتمل كل هذه المعاني. فإذا نحن الآن علينا أن ننظر صحة هذه الأقوال من جهة اللغة، لكن الأشهر من هذه الأقوال الأسد أو الرماة، والقناص كما قلنا أنهم يكون مسمى واحد، القناص والرماة، هذا هو الأشهر، إن أشهر الأقوال الرماة والأسد. نعم. لا لا، لأن قسورة هذا صار إيش؟ علم على شيء معين. لا، إذا أثبتنا، قصدي إذا إحنا بنصرفها أنه مادة قسرة فقط، لكن لا يلزم أن تكون بكل قاسرة، وقد يكون هذا المدلول موجود في كل هذه أنها تقسرهم على الهروب وكذا ممكن، لكن هذه الدلالة الخفية يعني لا نقول بها ولا نفسر بها مثل هذه اللفظة، وإنما المراد بها ذات معينة، هل هي جماعة الرجال أو الرماة أو القناص أو النبل أو الأسد؟ كيف؟ يعني كيف بتقول فيها وكيف؟ والله ما أدري، أحس أنها ما أنا عندي الآن ما استطعت تدخل أنها تكون فرت من كل قاسر، هي مليحة لكن ما أدري، يبغى لها تأمل. هي لم تلد طبعا، هي لم تلد، لو يريد أن يقول كل هؤلاء فيهم صفة القصر لهذه الحمر، أي نعم. لا ما هو لا ما هو سم. لا لا، هو طبعا مقصود النبل، قلت لكم من اللوازمه أنه إيش يوجد رمان رامي. ممكن محتمل محتمل هذا محتمل، لكن في غير قتادة قال بهذا القول. تفضل. أحسن الله عليك. وقوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يقول تعالى ذكره ما بهؤلاء المشركين في إعراضهم عن هذا القرآن أنهم لا يعلمون أنه من عند الله، ولكن كل رجل منهم يريد أن يؤتى كتاب من السماء ينزل عليه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، قال قد قال قائلون من الناس يا محمد إن سرك أن نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فلان وفلان نؤمر فيه باتباعك، قال قتادة يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، قال إلى فلان من رب العالمين. إلى فلان ابن فلان عندنا، إلى فلان ابن فلان من رب العالمين. طبعا هذا القول أو هذه الآية كما تلاحظون في قوله بل يريد، هذا إضراب إيش، إبطالي ولا انتقالي؟ انتقالي. طبعا هو الآن لما وصف حالهم مع التذكرة وأنهم معرضين كأنهم حور مستنفرة فرت من قسورة انتقل إلى حال أخرى، يعني هذه حالهم الأولى، والحال الأخرى كما قال بل يريد كل امرئ منهم، يعني كل واحد منهم أن يؤتى صحفا منشرة، حتى ليست مطوية وإنما إيش منشرة. مفتوحة فيها خطاب موجه له خاص، يعني أنه كل واحد منهم يوجه له خطاب خاص أنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يا فلان فلان آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك هذا من قبيل ماذا، يعني من قبيل التعجيز عندهم، وإلا فإن المقام مثل هذا، يعني مقام إرسال مثل هذه الآيات معلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يفعله، وإلا لو فعله للكفار لكان لهم مثل ما كان للأمم السابقة لما لم تؤمن. نعم. لا لا لا انتقالي، لا لا لا انتقال من موضوع إلى موضوع، يعني من قضية عند الذين كفروا إلى قضية أخرى. نعم. أحسن الله عليك. وقوله كلا بل لا يخافون الآخرة، يقول تعالى ذكرهم الأمر كما يزعمون من أنهم أوتوا صحفا منشرة، من أنهم لو أوتوا صحفا، أحسن عليك، من أنهم لو أوتوا صحفا منشرة صدقوا، بل لا يخافون الآخرة، يقول لكنهم لا يخافون عقاب الله ولا يصدقون بالبعث والثواب والعقاب، فذلك الذي دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة الله وهون عليهم ترك الاستماع لوحيه وتنزيله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله كلا بل لا يخافون الآخرة، إنما أفسدهم أنهم كانوا لا يصدقون بالآخرة ولا يخافونها هو الذي أفسدهم. نعم. الآن كلا كما تلاحظون وقلت لكم أنه من أفضل عبارات ما كان يعبر به الطبري، يعني ما الأمر كما يزعمون من أنهم لو أتوا صحفا منشرة لصدقوا، ثم جاء الانتقال أيضا، يعني بعد الردع هذا جاء الانتقال وفيه التعليل لو بل لا يخافون الآخرة، يعني أنه الآن عدم إيمانهم هو لأنهم لا يخافون الآخرة، يعني هذا هو سبب عدم إيمانهم. وإذا الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، فكانوا نبع على أن الإيمان بالآخرة، الإيمان بهذا اليوم العظيم هو مدعاه للعمل الصالح، للإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الكفار لأنهم لا يؤمنون بالآخرة حصل منهم مثل هذه الأمور، نعم، إعراضهم عن التذكرة وأيضا طلبهم الصحف المنشرة. نعم. بل لا يخافون الآخرة إبطال لإيش؟ لكن دلت عليه كلا، ما الأمر كما يزعمون؟ لا كلا هذا للردع أو للرد، يعني ردوا ما ذكروه من أنهم أو ما زعموه، يعني من أنهم لو أتوا صحفا منشرة لصدقوا، فقال كلا يعني ليس الأمر كما يزعمون. بل الصحيح يعني الانتقال هنا ما أدري هل إبطالي، لكن ما أستطيع أن ألزم بها، لكنه الآن أيا كان أنه تكون بل يعني رد لقولهم أنهم يؤتون صحفا منشرة أنهم سيؤمنون، كان يقول لا يؤمنون لأنهم ماذا؟ لا يخافون الآخرة وليسوا ينتظرون أن يأتي كتاب لهم فيؤمنوا. نعم. مثل لا هناك غير هذه الآية ما أدري، لكن الآية هناك غير الآية هذه. الآية هذه طبعا الكتاب اللي هو كتاب فيه شرائع، ولكن كتب هنا المرادة عندهم الصحف النشرة، أنه كل واحد منهم يعني أنه يؤمر بالإيمان خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه غير هذه. نعم. أحسن الله إليك. القول في تأويل قوله تعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة، يعني جل ثناؤه بقوله كلا إنه تذكرة، ليس الأمر كما يقول هؤلاء المشركون في هذا القرآن من أنه سحر يؤثر وأنه قول البشر، ولكنه تذكرة من الله لخلقه ذكرهم به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله كلا إنه تذكرة أي القرآن، وقوله فمن شاء ذكره يقول تعالى ذكره، فمن شاء من عباد الله الذين ذكرهم الله بهذا القرآن ذكره فاتعظ ذكره صلى الله عليه ذكره فاتعظ فاستعمل ما فيه من أمره فاتعظ به واستعمل ما فيه صلى الله عليه فاتعظ به واستعمل ما فيه من أمر الله ونهيه. وما يذكرون إلا أن يشاء الله يقول تعالى ذكره، وما يذكرون هذا القرآن فيتعظون به ويستعملون ما فيه إلا أن يشاء الله أن يذكروه، لأنه لا أحد يقدر على شيء إلا بأن يشاء الله يقدره عليه ويعطيه القدرة عليه. وقوله هو أهل التقوى وأهل المغفرة يقول تعالى ذكره، الله أهل أن يتقي عباده عقابه على معصيتهم إياه فيجتنب معاصيه ويسارع إلى طاعته، وأهل المغفرة يقول هو أهل أن يغفر ذنوبهم إذا هم فعلوا ذلك ولا يعاقبهم عليها مع توبتهم منها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ربنا محقوق أن تتقى محارمه وهو أهل المغفرة يغفر الذنوب. وساق بإسناده عن معمل عن قتادة في قوله هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال أهل أن تتقى محارمه وأهل المغفرة أهل أن يغفر الذنوب. نعم. قوله سبحانه وتعالى كلا إنه تذكرة، هنا الآن ورد التذكرة مرة أخرى لتذكرة، الآن هنا في قوله إيش ليش إذا ما لهم عن التذكرة معرضين، والآن هنا قال كلا إنه تذكرة وهو القرآن، فإذا هذا من باب إعادة الظاهر مرة أخرى، يعني مقام إضمار وأعيد الظاهر تذكيرا به لطول الفصل بين الآية الأولى وهذه الآية. طيب كلا الآن الطبري رحمه الله تعالى جعلها يعني جعل الرد ليس كما يقول هؤلاء المشركون في القرآن أنه سحر يؤثر، فأعاده إلى ماذا؟ إلى أول السورة. لكن إن قلنا إنه من باب التأكيد لكلا الأولى فلا يكون مثل ما ذكر الطبري رحمه الله تعالى، وإنما تكون كلا تأكيد لكلا التي قبلها، فيكون التقدير مثل ما قدره في الأولى، يعني ما الأمر كما يزعمون، يعني كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنها، فتكون كلا أعيدت نفس كلا السابقة. طيب لكن ما اختاره الطبري أيضا مليح في أن يكون في ماذا رد العجز على الصدر، في رد العجز على الصدر، لأنها تلك في بدايات السورة وهذه في نهاية السورة، فيكون في ترابط بين أول السورة وآخر السورة، يعني أعاد الحديث مرة أخرى إلى القرآن. قال فمن شاء ذكره، فمن شاء من عباد الله الذين ذكرهم الله بهذا القرآن ذكره، الآن العمل أو الفعل في فمن شاء ممن، من العبد أو من الله؟ هنا من العبد، يعني فمن شاء من العباد ذكر هذا القرآن اتعظ به واستعمله فيما أمر الله سبحانه وتعالى، ثم ربط هذه المشيئة لمشيئة العبد بمشيئة سبحانه وتعالى، قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله. إذن الآن مبتدأ التذكير، يعني مبتدأ التذكير يكون ممن؟ من العبد. يعني إذن الآن الهمة والنية والتطلع يكون ممن؟ من العبد. فإذا عزم العبد على هذا تجي مشيئة الله سبحانه وتعالى لأن يكون هذا العبد من أهل الطاعة، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. طبعا هذه العقدة التي وقعت فيها إشكالية كثير من الطوائف في قضية الجبر والاختيار، قضية القدر، يعني قضية القدر بين الجبر والاختيار. ودائما في مثل هذا الأمر يجب أن ننتبه إلى أن حينما نريد أن نبين للناس يعني ببساطة، يعني بشيء من السهولة، قضية القدر، أن أصلا نحن نقول له الآن أنت قف أمامك الآن، لنفترض مثلا بقالة ألف وبقالة باء، أنت تستطيع أن تختار هل أحد تحزن يدفعك دفعا إلى أن تذهب هنا أو هنا؟ لا، فأنت ممكن تختار هذا أو تختار هذا، لا أحد يدفعك لهذا. هذه إذن المشيئة، مشيئة الاختيار موجودة عند العبد، مشيئة الاختيار موجودة عند العبد. الخذلان إذن يحصل من من؟ من العبد نفسه. وإذا الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه، وقد خاب من دساها، أي من دسى نفسه. وإن كان وقت طبعا شيء آخر، قد أفلح من زكاها يزكاها الله، لكن الصحيح أنه قد أفلح من زكى نفسه. ودائما تجد أن الأفعال في مثل هذا تكون من العبد. لاحظ قول الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هذه منا من الله. ها؟ بعدين لما جاء عند فعل العبد ماذا قال؟ ما قال فسلخناه منها، قال فانسلخ منها. فإذا الآن صار الفعل فعل من؟ العبد. فعل العبد، إنما صار الفعل فعل العبد. فإذا هذه أو المأزق الذي وقعت فيه بعض الطوائف في قضية التفريق بين الجبر والاختيار، أو قضية الكسب الذي ذهب إليه أيضا بعض علماء الكلام، كله كان مأزق بسبب عدم التفريق أو عدم فهم الفرق بين مشيئة العبد ومشيئة الرب سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وما يذكرون، أي ما يتعظون، إلا أن يشاء هذا الرب سبحانه وتعالى الذي هو أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر الذنوب. طيب، الآن هو أهل التقوى يعني أهل لأن يتقى، وأهل المغفرة أهل لأن يغفر الذنوب. فإذا لو احنا الآن تأملنا ما العلاقة بين هذين الوصفين، يعني كونه أهل لأن يتقى وكونه أهل لأن يغفر الذنوب بموضوع الآيات، في موضوع الآيات. الآن الآيات فيها ماذا؟ موعظة، لأنه كلا إنها تذكرة إلى آخر الآيات كلها تذكير بماذا؟ بهذا القرآن، وموعظة بهذا القرآن. فلما قال سبحانه وتعالى أنه فمن شاء ذكر ذكره، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى والتعظ بهذا القرآن، قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله، قال هو أهل التقوى، فهذا يتناسب مع ماذا؟ يعني أهل لأن يتقى، وهذا يتناسب مع ماذا؟ أي نعم، وأيضا قضية الموعظة، يعني هذه الموعظة جاء بها لماذا؟ لكي يتقى الله سبحانه وتعالى، وهو أهل لأن يغفر الذنب، يعني ذنب هؤلاء، بمعنى أنهم إن لو أرادوا أن يتعظوا، لو أرادوا أن يتعظوا وأخذوا الطريق الصحيح للاتعاظ بالقرآن والتعظ به وآمنوا به، فإن من حقهم على ربهم سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ذنبهم. إذن هناك حق للرب وقد قدم، وهو أن يتقى الله سبحانه وتعالى، وحق للعبد هو أن يغفر له، وهذا حق العبد وقد أخذ، فقدم حق الرب كما هو معتاد على حق العبد في مثل إياك نعبد وإياك نستعين، في مثل إياك نعبد وإياك نستعين. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة المدثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تمام هذا الكتاب المبارك بإذنه تعالى. كما يزعمون نفسه يكون تكرار اللي ذكره قبل، لما قال يزعمون أنهم لو أتوا صحفهم نشر لصدقوا، قال كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنها تذكرة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.